بسم الله الرحمن الرحيم. ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأوصى أمته بأمرين اثنين، قال: تركت فيكم أمرين اثنين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأوصانا فكان يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وجمع الصحابة يوما فحدثهم بما سيصيب هذه الأمة إلى يوم القيامة، ما ترك أمرا إلا أخبرهم به وذكر الفتن. وأكثر الصحابة علما في هذا أكثرهم حفظا لما قال. ولكنه صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وترك أمته كأب التهاد والتآلف مع الباطل، تركها تشتبك مع الباطل في ثلاث ميادين: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والناس في هذه الدرجات الثلاث لا يخرج عنها إلا هالك لا إيمان له، ولا يعبر في إحدى هذه الدرجات أحد، لأنه قال: وذلك أضعف الإيمان، وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أي الذي يستطيع أن ينكر في إحدى هذه الدرجات ولا يفعل، فليس وراء ذلك من الإيمان عنده حبة خردل، لأنه راضي بالمنكر، ودليل رضاه عدم إنكاره مع الاستطاعة. وتسأله أم المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. وهل هناك أكثر من هذا الخبث الذي عليه الناس اليوم؟ خبث بلغ أنفاس الناس، تنفسه في الهواء، تشربه مع الماء، تأكله مع الغذاء، تسمعه في الأثير، تشاهده، تبصره بعينك، تلمسه بيدك. وخبث منظم، مدروس، ويدافع عنه ويحمى، وتنفق عليه الأموال، وترصد له الميزانيات. وأشد ما في هذا الخبث عندما يكون معصية ومع المعصية إناد. فالمعصية المجردة إن كان صاحبها يجهل أنها معصية فالله يعذره، وهناك من يعلمه ويأمره وينهاه، وعند الأمر والنهي يتعلم فيرتجع ويتوب. يوسف عليه السلام اعتذر لإخوانه الذين ألقوه وهم صغار جهلاء في البئر، اعتذر عنهم بجهلهم إذ أنتم جاهلون. وأقصى ما يعتذر به المفتر أنه يقول أنني أجهل أن هذا خطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما وقد أجمع الجميع الطائع والعاصي والبر والفاجر على أن هذه جريمة، فأصبح الآن مع الذنب عناد، وعناد لمن؟ لله رب العالمين. والمعصية عندما يرافقها عناد يأتي بعدها التدمير والغضب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وشيخ جان، وعائل مستكبر. الزناة كثير، فما هذا التخصيص لهذا أن الله لا يكلمه ولا يزكيه ولا ينظر إليه وله عذاب أليم؟ لأن مع جريمة الزنا جريمة العناد لله رب العالمين، فهو شيخ لا همة له، لا شهوة له، لا رغبة له في النساء، يعلم أن هذا حرام، يقول: يا ربي لأنك حرمته ولم أتمكن منه في شبابي أنا أعاندك الآن، أجرم وأزني وأعاندك مع عدم رغبتي لهذا، إلا أنني أستلذ عندما أعصيك. في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحنا بين بدعة وفجور، في جانب يحتفل بالمولد العالم الإسلامي والعالم العربي تعطف به بدعة الاحتفال بالمولد، وإن انتشفت شمالا وجدت هذا الفجور السافر تستغل ما يسمى بعطلة مولد الرسول، ويتمنون عند رفض تاريخ هذه العطلة أن تكون في يوم تكثر فيه العطلات حسب القانون، وما ذلك من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لتكثر أيام له نفسه المجون الأربعة والخميس والجمعة ثلاثة أيام، ولكن ليس لكرامة محمد صلى الله عليه وسلم، لو كانت إكراما له لأحيوا الجهاد الذي نادى به، ولأحيوا سنته، ونصروا العلم، ونصروا أهل الدين وشباب الدعوة، ولجعلوه يوما للقرآن ويوما للصلاة يبحثون في معانيها وأثرها على المجتمع، وكيف تزكي، كيف تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقيمون على ذلك المعاهد، ويستجلبون العلماء، ويقدمون البحوث، وينفعون الأمة، لكنهم يسخرون من الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا في الكويت يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث في ليلة المولد تقام مسرحية يقتل فيها فؤاد المهندس هذا الماجن الخليع الذي لا كرامة له ولا دين له ولا خلق له ولا حياء له دمر أخلاقنا وأخلاق الجيل المسلم أكثر من 30 سنة. مع المطربة صباح يستهزئ في رمضان ويسخر، ولا ننسى حركاته السمجة مع امرأة نصرانية اسمها جنيت تسمي نفسها صباح، يعمل نفسها صائم وصائمة وجائع وجائعة ويستهزئون بالله ودينه ورسوله. ولا ننسى أيامه وهو يطعن بشوكة شويكار الذي يدعي أنها زوجته فيكشف مفاتنها على المسارح وينقلها من وطن خليجي إلى بلد خليجي، ومن مسرح إلى مسرح، ومن مرقص إلى مرقص، إلى أن استهلكها كما استهلك غيرها. والآن جاء ومعه راقصة وخليعة وليشهد التاريخ مثلها، جمعت من أرض مصر بلد الأزهر والعلم والنور الجوع والعري والسيول الجارفة، جمعت الملايين وتمتلك المؤسسات من الردح والرقص والسفة. هذا البلد الذي يصدر الدعاة والعلماء في يوم المولد تقوم مسرحية من أجل خاطر عيونك، انظر إلى العنوان، ليس من أجل خاطر محمد صلى الله عليه وسلم الذي في قبره تعرض عليه صلوات أمته، ملائكة كرام بررة تنقل إليه في قبره كلما صلى مسلم عليه صلى الله عليه وسلم تأتيه تبشره فلان ابن فلان يصلي عليك، فتحتفل للسماء بهذه الصلاة الطيبة المباركة فيكتبها الله عشرا ويرفع له 10 درجات ويحط عنه 10 سيئات ويرضي بذلك محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم، كأنهم يقولون كما مدحته يا رب لأنه على خلق عظيم فرفعت لذلك ذكره في الآذان في الصلوات الخمس، اقترن اسمه باسمك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نتحداك في هذا اليوم وفي تلك الليلة نأتي بالراقصة شريهان لكي تهز قدرها، نعرض هذه المفاتن قبل حضورها بأسبوعين ورغب الناس ونعلي سعر التذكرة حتى لا يدخل إليها إلا بعد أن يتحول الإنسان من فاسق ومجرم وراضي بهذا الكفر البواح أن يكون من إخوان الشياطين الذين يقول الله عنهم في كتابه الكريم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الظروف التي تمر بها الكويت تحتم على كل مسلم فيها أن يشمر للتوبة ويعجل بها، لأن زعزعة الأمن وما أدراك ما زعزعة الأمن، صواريخ تعبر وتوجه وتهبط وعندها الاستطاعة أن تنزل على رأس دبوس أو إبرة. فهم لا يضربوننا ضربا عشوائيا، وأن الصواريخ التي نزلت كما يزعمون في أماكن عشوائية لتصف أحد من الناس لم تكن عشوائية، فإن الأجهزة التي تحرك ذلك الصاروخ أجهزة إلكترونية وبالرادار ويوجه أجهزة الصاروخ، وفي القاعدة التي انطلق منها وفي الطائرة التي تحلق فوق وفي السفينة التي تتابعه يحركونه كيف ما شاء وعندهم المقدرة أن ينزل هذا الصاروخ المدمر على أي ميدان شاءوا. ولكن الذي يأذن حتى هذه الساعة أن يذهب بناتنا إلى المدارس وأولادنا آمنين هو الله، وأننا نخرج في الصباح الباكر لنجلب الرزق والخبز إلى أهلنا هو الله. أولى بنا أن نشكر هذه النعمة، فبدل أن تنزل الصحف العناوين العريضة نطالب أمريكا وروسيا أن يشتركا في دفاع مشترك لحماية الكويت والخليج، أن يطلب الله ويسأل الله الذي ينزل في الجوف الأخير في كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول: هل من مستغفر فأغفر له. إبراهيم اترك هذا، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، أنا الملك أنا الملك أنا الملك حتى ينفجر الفجر. ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ترقص الراقصة شريهان وسيشاهدها الكبار والصغار، وستبتعد الكويت بعيدا بعيدا عن رحمة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم إلي منازلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وهذه ليست من محاسن الأخلاق، إنما هي من مساوئ الأخلاق، لأن هذه الفرقة لا يقل قيمة التعاقد معها عن 100,000 دينار، وأنها لا تحضر إلى الكويت إلا بإذن حكومي رسمي من وزارة الإعلام. خبراء المساجد تصدر فيهم وزارة التربية قرارا لا يخطب أحدهم إلا بإذن منها، حتى تصدره بعد ذلك بسحب هذا الإذن. وما يسمونه بترشيد الإنفاق أثروا على الطلبة في اللباس وفي الطعام وفي المواصلات وفي القرطاسيات، وأرهقوا ولي الأمر: المربية تريد كذا والأستاذ يريد كذا، وفي أول العام الدراسي لا يستطيع ولي الأمر أن يتصرف في راتبه، يذهب أكثر من نصف الراتب على نفقات الطلبة للمدارس. 100,000 دينار هذه كم فيها باص لكي ينقل أبناءنا إلى مدرستهم؟ إذن قضية ترشيد الإنفاق هذا كذب ودجل وخداع وعملية سياسة داخلية لإلهاء الأمة والشعب فيه. ترشيد الإنفاق ألا تحضر مثل هذه المسرحيات ومثل هذه الراقصات، لأن الترشيد في البركة النازلة من الله يوم أن نطيعه، وإهدار الإنفاق عندما تنزع البركة بالمعصية. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وقصوا فكرة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا كان في هذا البلد رجال لهم دين ولهم مروءة، وعلى الأقل النخوة العربية في كان العرب في الماضي قبل الإسلام تقاتل القبائل عشرات السنين من أجل ناقة جرباء، الآن نحن من أجل أعراضنا وديننا وأمننا ووطننا. إنها طعنة في قلب كل شريف ومخلص، عندما تنزل هي في المطار بكعبها العالي ورأسها الخاوي الذي يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بريت صنفين من الناس وأمرت أن أتحدث عن صنفين من الناس لم أرهما رجال بيدهم سياط كأذناب البقر يضربون أبشار الناس وأولئك هم الجلادون في المعتقلات والسجون يجلدون الدعاة المخلصين في جميع الأوطان العربية تحولت إلى زنازين متجاورة ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة فلعنوهن إنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من نتيجة كذا وكذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل المروءة والوجاهة والحل والعقد والتأثير مسؤولية كبيرة سيحاسبهم الله عليها يوم القيامة. الصمت هذا هو الموت وهو الهلاك. يتحول كثير من الناس عندما تأتي شريهان وتدخل في أخلاقنا وفي أعراضنا وفي بيوتنا وتأخذ أموالنا وتكفر بالله وتستهزئ بالدين وبالقيم وتسلب الأموال وتستقبل استقبال الفاتحين وتودع توديع المنتصرين ستكون كرامة الكويت وأهل الكويت تحت حذائها وكعبها. إن كان هناك أهل شرف ودين وخلق وكرامة يذهبون إلى المسؤول ويكلمونه بعقل لأن يمنع هذه المسرحية ومن فيها حتى نتفرد إلى حماية بلدنا من عدونا القريب ونقوم الليل ونجأر إلى الله بالدعاء ونعلن التوبة الصادقة النصوح ونقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة فيدفع عنا العدو خاب وخسر من اعتمد على أمريكا أو روسيا. تلقفت أجهزة الإعلام صرح رئيس الولايات المتحدة قال اتخذت قرارا ولن أبجيه ولن أكشفه. الاستراتيجية العسكرية تمنعه من كشف ماهية هذا القرار. يهول تهويل الفرعوني كما قال فرعون المجرم لموسى النبي الرسول عليه السلام وفعلت فعلتك التي فعلت وكنت من الكافرين. تهويل حتى اللي يدفع مثل هذا الكلام يقول اوه وال وال وال وال هذا ماذا فعل هذا ما بقد جري ما فعلها والذي فعله مغفور له. قال الرئيس الامريكي اتخذ قرار. ما هو هذا القرار؟ تدمير العدو القضاء عليه الحماية التامة للخليج والكويت وهذا القرار حفنه من الكلاب رأيناهم في التلفزيون يتصارخون كما كنا نسمعهم في فيتنام وكما كنا نسمعهم في كثير من الدول الإسلامية وغيرها الدول المستضعفة التي سحقها الاستعمار الأمريكي كأنهم قردة وخنازير وهم يركبون العوامات وغيرها ويطلقون صاروخ على منصة يزعقون كالغربان كأنهم حققوا أعظم نصر وأعظم فتح فكان لها رد ليس على أمريكا ولا على عابراتها وناقلاتها وحاملاتها وإنما على بلدنا الآمن. وبعد أن نزل الصاروخ على جزيرة اصطناعية لتصدير النفط قالت أمريكا استنكر فقط ولن نرد بعد ذلك. هذا الذي يركن إلى الذين ظلموا. كيف نريد النصر من الله والله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونحن في مولد رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أننا لا نجيز الاحتفال بالمولد، لكن الذي أعظم من هذا أن في يوم المولد يتحدون المشاعر والأحياء والأموات والشرع والله ورسوله والعادات والتقاليد القويمة لهذا البلد التي ما تعرف مثل هذا من قبل، من أجل هوى شخص أو شخصين في هذا البلد، لأنهم يرغبان بذلك. وكان في المدينة سبعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. دمر الله القرى كلها بجريمة تسعة، وهو قادر على تدميرنا بجريمة واحد، لأن أثر هذا الواحد عام وليس خاص. المصيبة الكبرى عندما يبدأ كل واحد يفكر في نفسه، آه إن تكلمت منعت عني الدرجة، تكلمت طردت من وظيفتي، تكلمت ما كان أحضر يوم العزاء ويوم الولاء ويوم التهنئة ويوم الديوانية ويوم توقيع المعاملة ويوم حبل الخشوم. وسيأتي اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم أن يحاسب الإنسان فردا أمام الله. في القبور رهيب، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، ليس يوم توقيع المعاملة والمصلحة الشخصية الحقيرة التي من أجلها تهدى كرامة أمة وحماية بلد وأمن دولة. المشاعر مئات الألوف من الناس لهم دين وخلق وكرامة من أجل كعب امرأة تاجرة تدمر الأخلاق وتأخذ الأموال وتنصرف في زمن حروب وضروب، وأجساد أجساد الفلسطينيين العزل تسقط من أقصى تتمازج دماؤها وأشلاؤها أمام اليهود المدججين بجميع أنواع السلاح. يا له دفاع عن الأقصى عجيب بكعب الراقص شريهان. أن الذين سيستقبلونها في المطار، وأن الذين يعلنون، والذين سيحضرون، والذين سيودعون ويهتفون ويتصفون ويضحكون، سيحشرهم الله يوم القيامة في جب من نار معها ومع أمثالها. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.